أحبابنا الكرام، لذكر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها، وذلك أن النفوس تتأثر بالدنيا وملذاتها وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة الدنيا، وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصي، وقد تقصر في الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بال العبد، تصغر الدنيا في عينه ويسعى في إصلاح نفسه ومحاسبتها وتقويم المعوج من أمره والمسارعة للعمل الصالح وتعجيل التوبة. توبوا إلى الله قبل فوات الأوان، والدنيا ساعة فاجعلها طاعة. أعاننا الله جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.